بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عايد العايد، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ونشكره لاستجابته لدعوتنا في برنامج تطوير مهارات طلاب وطالبات الدراسات العليا في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. كما نحييكم أيضا أيها الإخوة والأخوات، ونسأل الله أن يوفق شيخنا ويبارك في علمه وعمله. موضوعنا لهذه الليلة موضوع تربوي مهم يتكامل به بناء طلاب العلم، ألا وهو تزكية النفس، وهو موضوع لا تخفى أهميته ودوره الرئيس في تكوين طالب العلم الشرعي وإعداده وبنائه. والآن نستمع إلى فضيلته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوات، موضوع هذه الدورة طالبة الدراسات العليا وتزكية النفس، سيكون إن شاء الله الكلام في عدة محاور. محور الأول، أهمية الكلام عن هذا الموضوع. المحور الثاني، معنى تزكية النفس. المحور الثالث، أهمية تزكية النفس. والرابع، مكونات تزكية النفس، ثم العوامل المساعدة في تزكية النفس، ثم معوقات تزكية النفس، ثم آثار عدم تزكية النفس. وإن بقي وقت نأخذ نموذجا أو نموذجين ممن زكوا أنفسهم. أما أهمية الموضوع فتتضح في عدة نقاط. النقطة الأولى، التقصير الملحوظ في هذا الموضوع من قبل المسلمين بعامة، وبدأ هذا التقصير يتضح عند طلبة العلم خاصة، لا سيما ممن يتسبون إلى العلم الشرعي بشكل أخص. أيضا النقطة الثانية من أهمية هذا الموضوع، كثرة الفتن والشهوات في هذا العصر، مما يحتاج معها إلى مواجهة هذه الفتن وهذه الشهوات بتزكية النفس. الثالث، إنما تعود عليه الإنسان في شبابه سيبقى معه في كبره، ولذلك فإن تزكيته لنفسه في شبابه ستفيده كثيرا بإذن الله في كبره. أيضا من الأهمية أن المسلم ينبغي أن يكون داعية يعمل على تزكية الآخرين، مما يحوجه إلى أن يزكي نفسه أولا. أيضا من الأهمية الآثار الإيجابية المترتبة على تزكية النفس، كما ربما يأتي شيء من هذا. كذلك الآثار السلبية المترتبة على ترك تزكية النفس. ونقطة أخرى في الأهمية، أن طالبة الدراسات العليا تمضي وقتا من حياتها ليس باليسير، ربما وصل إلى 5 بل إلى 10 سنوات كانت في بداية دراستها أو أقل أو أكثر بقليل، مما يحوجها إلى أن تنتبه إلى تزكية نفسها في هذه المرحلة، حيث إنها ستكون مشغولة بالكتب والبحوث فربما نسيت نفسها، فتحتاج إلى أن تزكي نفسها. أما معنى تزكية النفس الذي نريده، فتزكية النفس يمكن أن نقسمها إلى قسمين. أما التزكية، قبل أن نقسمها، التزكية في اللغة تنقسم إلى قسمين أو إلى معنيين، أو تطلق ويراد بها أحد معنيين. المعنى الأول التطهير، يقال زكى هذا الشيء أي طهره. والمعنى الثاني الزيادة، يقال زكى المال إذا زاد. ومن هذين المعنيين اللغويين يمكن أن نعرف المعنى الاصطلاحي لتزكية النفس، إذ يشمل المعنى الاصطلاحي لتزكية النفس أمرين. الأمر الأول تطهيرها من الأدران والأوساخ، تطهيرها من الأدران والأوساخ. والمعنى الثاني أو الأمر الثاني تنميتها بزيادتها في الأوصاف المطلوبة الحميدة. من خلال هذا المعنى يتضح أن التزكية تخلية وتحلية، ولا بد منهما معا، وإلا لا يستطيع الإنسان أن يزكي نفسه بالتحلية فقط مثلا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكذلك النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال عنها ما يناقضها، ولا يكون الرجل متزكيا إلا مع ترك الشر، فإنه يدنس النفس ويدسيها. أهمية تزكية النفس للإنسان تتضح من خلال النقاط التالية. النقطة الأولى أن الحصول على الفلاح متوقف على تزكية النفس، الحصول على الفلاح متوقف على تزكية النفس، بدليل أن الله عز وجل أقسم في كتابه 11 قسما على فلاح من زكى نفسه، وعلى خسران من أهمل ذلك. فقال سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، جواب القسم: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. يقسم الله عز وجل 11 قسما على هذا الأمر، مما يدل على أهميته. وزكاها أي طهر نفسه من الذنوب، ونقاها من العيوب، ورقاها بطاعة الله عز وجل، وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح. ولاحظي أن الفلاح قد أفلح لفظة من جوامع الكلم، لأنها تدل على أشياء كثيرة جدا، فهي الفوز بالمطلوب، كل ما تطلبه تفوز به، والنجاة من المرهوب، فكل ما ترهب منه تنجو منه. الأهمية الثانية أن الله عز وجل جعل الجنة جزاء من زكى نفسه، بدليل قول الله عز وجل: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. فمن تزكى له هذا الجزاء، الدرجات العلى، جنات عدن التي تجري من تحتها الأنهار. أيضا من أهمية تزكية النفس، أو تتضح أهمية تزكية النفس، في أن من مهمة الرسل دعوة الناس إلى تزكية نفوسهم. يقول الله عز وجل لموسى في خطابه لفرعون: فقل هل لك إلى أن تزكى؟ ويقول سبحانه وتعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الأهمية الرابعة أن النفس بحاجة إلى تزكيتها، لأن طبيعة النفس الميل إلى الطغيان وإثار الحياة الدنيا وسائر أمراض القلب إنما تنشأ من النفس. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من شرها كثيرا، كما في خطبة الحاجة التي عند الخمسة أحمد وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. إذن هذه أهمية تزكية النفس، ولو لم يكن منها إلا واحدة لكفى أن ننتبه إلى هذا الموضوع المهم جدا. وأما المحور الرابع هو مكونات بناء النفس، أو بمعنى آخر الذي ينبغي للمسلم أن يزكي نفسه بماذا؟ يزكي نفسه بماذا؟ أول هذه الأشياء الإخلاص لله عز وجل وتربية النفس عليه. والإخلاص كلمة يسيرة نطلقها كثيرا ونفصل التحدث عنها، لكن في الحقيقة أيها الأخوات هذه الكلمة صعبة، ليست الأمر يسير، بل إنه لا يستطيع الإنسان المسلم أن يجزم بأي عمل من الأعمال أنه عمله مخلصا لله عز وجل فيه، لأن حظوظ النفس كثيرة، وربما تعرض الإنسان إلى شيء من حظوظ النفس في عمله، وربما أتاه الشيطان وأفسد عليه عمله من حيث لا يشعر. ذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فيمكن الإنسان أن يعمل العمل وتأتيه من الصوارف ومن الأشياء المعوقة والمعكرة المكدرة في هذا العمل ما يفعله ربما لا يقبل. وكان السلف الصالح يخافون أشد الخوف من مسألة النية، وكانوا يقولون: لم نعالج شيئا أشد من معالجتنا لنياتنا. ولذلك ينبغي للمسلم والمسلمة أن يكون على خوف وحذر في مسألة الإخلاص، هل أنا أخلصت بهذا العمل أو لا، ولسيما في الأعمال التي تقرب إلى الله من العبادات. الأمر الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر أيها الأخوات أتمنى وأرجو أن يلتفت إليه، إما بمحاضرة بدورة بقراءة. انتبهنا لهذا الموضوع، تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن كثر فيه ترك السنة، بل إننا نترك السنة لأنها سنة، كما قيل: الصحابة يسألون عن السنة ليطبقوها ليفعلوها، ونحن نسأل هل هذه السنة لكي نتركها. ويطبع هذا في الكلام مع الناس، بل حتى في أفعالنا وتصرفاتنا. من الذي يطبق السنة في حياته؟ لو تأملت في الأحاديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته لوجدت أن في كل حال من أحوال الإنسان فيه سنة، فقبل النوم سنة، وأثناء النوم أو عند النوم سنة أو سنن سواء فعلية أو قولية، وعند الاستيقاظ سنة، وعند الوضوء أو دخول الحمام سنة، لقضاء الحاجة فيه سنة أو سنن حتى، وعند الخروج منك وعند الوضوء قبل الوضوء وبعد الوضوء، الصلاة بعض العلماء ذكر فيها أكثر من 100 سنة أو قريب من 100 سنة، وربما يكون العدد فيه يعني مبالغة، لكن فيها سنن كثيرة جدا يطبقها الإنسان في أكله، في سنن بعد الانتهاء، طريقة الأكل، الأذكار التي تقال، قبل أو بعد جدا ستجد حياتك كلها يمكن أن تكون مبنية على السنة. فيسعى الإنسان إلى معرفة هذه السنن وتطبيقها. أحيانا نحن نترك السنة لأننا نجهل أن فيه السنة في هذا الأمر، وأحيانا نعلم أن فيه السنة لكننا نتركها تهاونا لأنها سنة، فينتبه لهذا الأمر، لأن من تعود على فعل السنة سواء كانت فعلا أو قولا فإنه بإذن الله ستزكو نفسه وسينال الدرجات العالية عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وإذا أحب الله عز وجل العبد لأنه اتبع السنة لا شك أنه إذا أحبه فمن هذا غاية ما يريد من يزكي نفسه. الأمر الثالث طلب العلم الشرعي سواء كانت طالبة الدراسات العليا في تخصص شرعي أو حتى في تخصص غير شرعي. وطلب العلم الشرعي يمكن أن نقسمه قسمين، أن القسم الأول هو طلب علم فيه الحكم فيه فرض عين، بمعنى أنه يجب على كل أحد أن يعلمه أيا كان، يجب على كل أحد أن يعلمه وأن يتعلمه. وهذا كيف مثل كيف يتطهر الإنسان وكيف يصلي، يحتاج إلى الزكاة كيف يزكي، إن أراد الذهاب إلى الحج كيف يحج، كيف يصوم إلى آخره. فهذا الحكم فيه فرض عين، لأن الإنسان محتاج إليه حاجة خاصة. والقسم الثاني فرض كفاية وما عدا ذلك، ومن دخل في فرض الكفاية وقام بها فإنه لا شك أفضل ممن لم يدخل فيه. وطالب العلم الشرعي موعود عند الله عز وجل بكثير من الفضل والأجر ودرجات العلا عنده سبحانه وتعالى، حتى أن من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بمعنى أن طالبة العلم الشرعي مثلا أو تطلبه طلبا شرعيا ولو لم يكن هذا طلب علم شرعي أكاديمي، يمكن أن يطلب غير الأكاديمية، يعني يمكن لطالبة الفيزياء وطالبة الحاسب وطالبة كذا أن تطلب العلم الشرعي ولا يعوقها شيء عن هذا، وتدخل في هذا الأجر العظيم الذي وعده الله عز وجل لطالب العلم. من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. تخيل أن هذا الإنسان أو هذه المرأة أو هذه الطالبة للعلم تطلب العلم وفي أثناء طلبها ماتت في طريق من طرق الجنة، ومن يموت في هذا الطريق لابد أنه سيصل ويفتح له الباب بإذن الله عز وجل. الملائكة بعظمتها التي خلق الله عز وجل عليها تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، والعالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. أنا أقول أن هذه لوحدها تكفي فضلا أن يتحمس الإنسان ويتشجع لطلب العلم الشرعي، يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. تخيل من الذي في السماوات وما في الأرض، من إنس وجن وحيوانات وجمادات وكلها تسبح لله عز وجل، كل هؤلاء يستغفرون للعالم. وكيفية طلب العلم وطريقة طلب العلم ونحو ذلك ليس هذا المجال مجال ذكرها، ويمكن أن ترجع طلب العلم إلى المحاضرات التي ذكر فيها مثل هذا الأمر. لكن الشيء الذي أقوله قبل أن أنتقل للنقطة التي تليها أن طلب العلم في هذا الوقت تيسر كثيرا، ويكفي أنه يمكن أن تطلب العلم أو أن تطلب العلم وأنت في بيتك. هذا الأمر ما كان متيسر سابقا. يمكن أن تدخلي إلى النت وتسمعي شرحا لدرس من شيخ من المشايخ في النت وكأنك حاضرة في المسجد، فربما كان في الرياض وأنت في القصيم، أو كان في مكة وأنت في القصيم، أو في غيرها، وما ذلك أنك حاضرة. هذا أمر الحقيقة أنه ييسر بإذن الله طلب العلم. الأمر الثاني أو الأمر عفوا الرابع من الأشياء التي ينبغي أن نزكي النفس عن طريقها أو بها العبادة. والعبادة هي الغاية من إنزال الكتب وإرسال الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، وأمر الله عز وجل بها حتى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العبادة صلة روحية بين العبد وبين ربه، وسيلة لغفران الذنوب وتكفير السيئات. العبادة باختصار سبب للحصول على رضا الله عز وجل والجنة. ولذلك لا بد أن تنتبه طالبة الدراسات العليا إلى هذا الأمر، يعني كما قلت في بداية الموضوع، طالبة الدراسات العليا تذهل ويأتيها ما يشغلها من أمور البحوث وأمور الكتب وأمور يعني الأشياء التي تطلب منها أكاديميا. والحقيقة أنها ينبغي أن تنتبه إلى نفسها في مثل مسألة العبادة، تجعلها خالصة لله عز وجل، تتابع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، تواظب عليها قدر المستطاع، تسارع إليها مقدمة الفرائض، تؤديها إيمانا واحتسابا، تحاول إكمالها بخشوعها وأركانها وواجباتها بل ومستحباتها. ولا شك أن الفرائض هي أولى من النوافل، وأولى هذه الفرائض الصلاة. عندما نقول الصلاة ربما لا يلتفت المتكلم لما تقول، لأن هذا أمر اعتاد عليه الناس ونشأوا على هذا الأمر أنهم يسمعون الصلاة والحث على الصلاة. لكن أنا أريد أن أسأل، بل أريد أن تنتبه أن تسألي نفسك، أنت كيف تصلي؟ أرجو أن تكرري هذا السؤال فعلا وتتذكري كيف صلاتك؟ هل صلاتك فعلا صلاة كما يطلبها الشرع، أو هي صلاة كما تطلبينها أنت؟ وهل إذا صليتي بعد الانتهاء من الصلاة تشعرين بشيء من الراحة أو لا؟ الحقيقة أننا نصلي صلاة نهتم بهيكلها، وإن شئت قولي نهتم بالأشياء الظاهرة منها، بمعنى آخر نحن نهتم بالصورة. لكن حقيقة الصلاة كحقيقة أظن أننا لا نهتم بها كثيرا، ولذلك لا نتعجب عندما نصلي ونصلي ونصلي لكن لا نشعر بأي فائدة لهذه الصلاة، بل إن الإنسان يصلي ثم يخرج يعصي. بل تصلي في مكانها ثم تلتفت من السلام وتنقاد. إذن أين أثر الصلاة؟ الحقيقة هو لأننا نصلي صلاة صورية، أما روح الصلاة فنحن بعيدين، نحن بعيدون عنها. ثم بقية الفرائض كذلك. ثم تنتبه إلى النوافل، الحقيقة هي تلاخرات. إنه يحز في النفس أن المسلمين أكثر المسلمين، ولا أقول جميعهم، أكثر المسلمين فرطوا في النوافل بحجة أنه غير ملتزم، أو كما يقولون غير مطوع، أو نحو ذلك. وهذا لا شك أنه خذلان وابتعاد عن الطريق الصحيح. الجميع يحتاج إلى النوافل، الجميع يحتاج إلى النوافل. بل لو قيل بأن غير مطوع أو غير ملتزم أحوج إلى النافلة من الملتزم لكان هذا الكلام ربما كان صحيحا. خذ مثال الصلاة. النافلة في الصلاة عندما يحاسب الله عز وجل العبد على الصلاة يقول الملائكة انظروا إلى صلاته، فإذا نظروا إليها ناقصة قال هل له من تطوع، فيؤخذ من تطوعه ما يرقى به فريضته. فإذا كانت النوافل ترقى الفريضة فكيف نتركها؟ ومن الذي يستطيع أن يقول بأن الفريضة التي أديتها كاملة لا تحتاج إلى ترقية؟ من الذي يستطيع أن يقول مثل هذا؟ إذن الذي يجاهد نفسه في الصلاة وربما يحصل على 9 أعشار الأجر، عندنا آخر لم يجاهد نفسه في الصلاة، اللي يقول أنا من مطوع من ملتزم وتصلي أي صلاة، هذا ربما لا يكتب لها من صلاتها إلا العشر. أيهما أحوج إلى التكملة؟ أيهما أحوج إلى التكملة؟ من كتب له عشر الصلاة أو من كتب له 9 أعشار؟ إذن نحن بحاجة فعلا وماسة إلى النوافل، سواء كنا ممن ظاهرهم الصلاح أو يمكن أن نقول ملتزمين أو ملتزمات أو غير ذلك. وينتبه إلى النوافل، ولا سيما أيتها الأخوات السنن الرواتب، أية من حافظ عليها بني له بيت في الجنة، بيت في الجنة. يحافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة تبنى له بيت في الجنة. ما الذي يكلف الإنسان أن يصلي هذه النوافل أو هذه الرواتب؟ والثاني الوتر. الوتر تساهل في كثير من الناس، والوتر ليس هو قيام الليل، قيام الليل شيء آخر. الوتر أن يصلي المسلم ركعة أقل الوتر بعد صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، هذا وقت الوتر ركعة واحدة تكفي. هذه الركعة أيتها الأخوات حرم منها أكثر المسلمين، أكثر المسلمين لا يصلون هذه الركعة الواحدة فقط. اسألي نفسك تصلينها أو لا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها لا في حضر ولا في سفر، في كل أحواله حتى وهو مريض يصليها ولو قاعدة. إذا لا تتركيها. ثم قيام الليل، قيام الليل أمر آخر زيادة على الوتر. ومن استطاع أن يقوم الليل فإنه بإذن الله سيذوق حلاوة الإيمان، لأن قيام الليل له مزية، اسمعوها مني، قيام الليل له مزية. ولذلك كان دأب الصالحين من قبلكم، ولو كان للصالحين، لو كان لهم علام يعون بها عن غيرهم فإنها ستكون قيام الليل، لأن بصوصة يكون في كثير من الأمور مع غيرهم، لكن هذا الأمر ربما لا يوفق إليه إلا من يريده الله عز وجل أن يقوم بين يديه. وذلك الأحد لنفسك أحيانا إذا عصيت وكنت ملتزم وتقوم من الليل ربما حرمت قيام الليل لأيام لا تعرفين لماذا، بل أتت المشاغل وأتى عدم النوم وأتى التعب والإرهاق حتى لا تقومي، لأن الله عز وجل ما أراد لك أن تقومي. ولذلك كان السلف الصالح يحرصون أشد الحرص على قيام الليل. في الصيام مثلا صيام رمضان إنا لا شك فيه وهو الفريضة، لكن هناك صيام نافلة يتقرب به الصالحون إلى الله عز وجل. إذا كان يوم واحد من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا يوم واحد، فما رأيك بمن تعود على صيام النافلة على الأقل يصوم في كل شهر 3 أيام؟ هذا يقربه من الله عز وجل وله تأثير كبير جدا في القرب من الله عز وجل وفي ذوق حلاوة الإيمان وذوق هذا الطعم. أيضا أو على الأقل يعني لو الإنسان ما استطاع أن يصوم 3 أيام على الأقل لا يمضي الشهر إلا أن تصوم يوما واحدا. وأنا ما زلت أكرر أيتها الأخوات، الكلام ليس للملتزمات أو المطوعات أو أي مصطلح يمكن أن يطلق، الكلام لكل مسلم، كل مسلم محتاج، كل مسلم يحتاج إلى أن يدخل الجنة. الجنة ما يبقى للمطوعين والملتزمين ولا من كان، لا، هذا الكلام لكل أحد. لا أقول هذا الكلام لأنه لا أعرف الحقيقة، الحاضرات يمكن أن تكون من دراسات غير شرعية أو نحو ذلك، فلا يعني تجعل هذا الكلام يمضي دون أن تنتبه إليه وتسقطه على غيرها وتقول هذا المقصود به طالبات الشريعة ولا طالبات أصول الدين ولا طالبات الشرعيات ولا المطوعات، هذا مو صحيح. هذا الكلام لكل مسلم رجلا كان أو امرأة. بعد الصيام أمر ثالث قراءة القرآن. ربما يكون لك الواحدة منكم ورد يومي من النت تحتاج إليه من قراءة المذكرات الكتب الحضور الباحث إلى آخره، لكن تبقى قراءة القرآن على الفراغ. ولذلك انطبع في أذهاننا أنه لا يقرأ الإنسان القرآن إلا إذا صار فاضي. تعالي وانظري، بعض الناس عندما يراك تقرأ قرآن ويطلب منك طلبا وتقول ما أستطيع أنا مشغول، قال يا أخي أنا ما شفتك مشغول، أنا شفتك تقرأ قرآن يعني فاضي. هكذا انقدح في أذهان الناس. الحقيقة أن قراءة القرآن هي الشغل الشاغل الذي ينبغي أن يتعود عليه المسلم والمسلمة، أن لا يمضي اليوم دون أن تقرأي من كتاب الله عز وجل، أنت وما تريدين، أنت وجهدك. هناك أناس يريدون درجات عالية في الجنة، هؤلاء لا يلتفتون إلى الدنيا، ولذلك يمكن أن يقرأ 10 أجزاء في اليوم، وهذا هو أفضل الأشياء. مع أني أعرف أشخاصا بأعيانهم، بعضهم توفي رحمه الله وربما يكون بعضهم حي إلى الآن، يختمون القرآن يوميا، لكن ليس هذا هو السنة. أفضل ما يمكن أن يحصل إليه الإنسان أن يقرأ 10 أجزاء، لكن إذا كان الإنسان مشغول عنده دراسات عليا، عنده بيت، عنده وظيفة، عنده عمل لا يستطيع مثل هذا الأمر، فلا أقل من أن يحدد له مقدارا معينا يسن ورد يومي يقرأ فيه القرآن. أقل هذا الورد، بعض العلماء يقول أقل هذا الورد 6/8 الجزء، يعني 3/4 الجزء. لكن لو أن الإنسان عود نفسه أن يقرأ جزءا كاملا كل يوم على الأقل لا يفرط فيه، لا يفرط فيه، مع الوقت سيجد أن هذا الأمر أصبح يسيرا وأصبح مستطاعا للإنسان. ربما يكون في البداية ربما يشق على الإنسان أو يتعب عندما يقرأ أو لا يستطيع أو يطيل، لكنه مع الوقت سيسهل عليه بإذن الله. وجزء الواحد لا يتعدى 20 دقيقة في الغالب، ربما مع سرعة القراءة تقل عن هذا الوقت. روضي نفسك على هذا الأمر. لو أنك إذا وضعت جنبك للنوم تذكرت أنك في هذا اليوم لم تقرأ القرآن، انتفضت ونهضت مسرعة فزعة كمن لدغته عقرب، وذهبت إلى المصحف وقرأت مقدارك، لو فعلت هذا أكثر من مرة فإن الشيطان لن يأتي إليك في يوم من الأيام يقول اترك القراءة. لماذا؟ لأن انتفاضاتك يعني أنت مأجور عليها، حرمت نفسك لأجل أمر تتقربين به إلى الله، فتحصلين على أجر زيادة على القراءة. الشيطان لا يريدك هذا الأجر، فيأتي في يوم آخر إذا رأى منك هذا الأمر سيقول هذه ليس منها فائدة، إذا ذكرها بالقراءة حتى لا تحصل على الأجر الثاني. كذلك الأذكار، زكي نفسك بالذكر إلى الله، الذكر الله عز وجل، والأذكار متنوعة وهي أسهل العبادات، أيسر العبادات على الإنسان الذكر. عودي نفسك استغفر الله هذا ذكر، اللهم صل على محمد ذكر، لا حول ولا قوة إلا بالله ذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلها أذكار. لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه أذكار. لو أردنا أن نحصر هذه الأذكار، والحقيقة أن هذا وإن كان يعني لو علاقته بالموضوع أقصد الحصر ليست قوية، لكن أنا حقيقة أريد أن أذكرها لعل الله عز وجل أن ينفع من يسمعها فيطبقها فيكون لنا أجر في هذا الأمر. الأذكار الواردة على حسب ما حصرت هي تقريبا كما يلي: أولا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه ذكر، هذه وردت 10 مرات، ووردت مرة واحدة، ووردت 100 مرة، ولكل واحدة من هذه الأعداد لها فضيلة، ويمكن أن يذكرها المسلم كل يوم. الذكر الثاني استغفر الله الاستغفار أيا كانت صيغته، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه هذا صيغة، استغفر الله وأتوب إليه هذا صيغة، استغفر الله فقط هذه صيغة لا بأس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة، وربما استغفر في المجلس الواحد 75 مرة. وإذا عودت نفسك على الاستغفار، الاستغفار معناه طلب المغفرة، يعني يا رب اغفر لي، كانك تقول يا رب اغفر لي، ربما وافقت ساعة من ساعات الإجابة وقت تجاه فيه الدعوة ترفع هذه الدعوة فيستجيب الله عز وجل لدعائك فيغفر لك. الذكر الثالث لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه كنز من كنوز الجنة وغرس من غراسها، ولها مفعول قوي جدا في قوة البدن كما يقول ابن القيم، لتكسب البدن قوة، وينقل هذا الكلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية. ولا حول ولا قوة إلا بالله لا أعرف أنها ورد في في عددها عدد في عددها حديث صحيح. الذكر الرابع سبحان الله وبحمده فقط بدون سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده فقط وقد ورد فيها 100 مرة. الخامس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهذه لم يرد فيها عدد معين على ما أعرف بحديث صحيح، لكن فيها فضل أن تكفينا حبيبة إلى الرحمن والثقيلة في الميزان. من الأذكار أيضا يعني السادس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ورد فيها 10 ولست متأكد من 100. السابع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه أذكار يمكن أن تكون مجموعة جميعا ويمكن أن تكون متفرقة، يعني ممكن أن تكون سبحان الله لوحدها هذا ذكر، ممكن أن تكون الحمد لله لوحدها هذا ذكر، لا إله إلا الله لوحدها هذا ذكر، الله أكبر لوحدها هذا ذكر، ويمكن أن تكون مجموعة. وإذا كانت مجموعة قرأت في الحديث أنا أحب يقول صلى الله عليه وسلم فيما معناه أحب إلي مما طلعت الشمس، مما طلعت عليه الشمس، يعني هذه فقط اللي ما تأخذ يمكن ولا 20 ثانية أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس. تخيل إيش طلعت الشمس عليه من أمور الدنيا من عهد آدم إلى يوم القيامة، فيها من متاع وأموال وقصور وأنهار وحدائق وإلى آخر من الأشياء، هذه 20 ثانية والأقل أفضل وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأشياء التي طلعت عليها الشمس يعني الأذكار. المقصد أنه يزكي الإنسان أو المسلم نفسه بالعبادة. أيضا من الأشياء التي تزكي النفس الدعوة إلى الله عز وجل، والدعوة إلى الله عز وجل مدح الله عز وجل من اتصف بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والذي يظنه الناس أن الدعوة إلى الله عز وجل خاصة للعلماء أو بطلبة العلم أو حتى بالمستلزمين، والصحيح أن هذا غلط. دعوة الله عز وجل يمكن أن يقوم بها أي إنسان، بل حتى لو كنت مقصرة في جنب الله عز وجل مرتكبة لبعض المعاصي لا يمنع هذا أبدا، لا يمنع هذا أبدا أن تدعي إلى الله عز وجل. والدعوة إلى الله هذا أمر تنبيه آخر، يظن بعض الناس أنه عن طريق أن ألقي محاضرة أو ألقي كلمة أو وزع أشرطة أو كذا فقط، لا، دعوة إلى الله أعم من ذلك. ممكن الإنسان أن يدعو إلى الله عز وجل بسهولة أحيانا، فكان الإنسان قدوة إلى غيره فهذا داعية إلى الله عز وجل، ويتعمد أن يكون قدوة لكي يقتدي به الناس. ويمكن أن يكون بشاشة الوجه وطلاقته والإحسان إلى الآخرين لما يروا أنه أفعل هذا لا شك أنهم سيحبونني، وبالتالي فإني أي أمر أطلبه منه فهم سيطلبونه، فسيتأثرون بتصرفات وأفعالي. يمكن أن تدعي إلى الله عز وجل زميلتك في القاعة التي بجانبك، إما تطلبي منها أو تحثيها على أمر، تخبريها بسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه دعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله عز وجل المقصد أنه لا تحتاج إلى جهد، لا تحتاج إلى تصرفات معينة، لا تحتاج إلى وقت معين، لا تحتاج إلى مكان معين، بأي مكان يمكن أن تكون داعية لله عز وجل. يمكن أن تكون داعية لله عز وجل داعية لزوجك وداعية لأولادك وداعية لأهلك وأقاربك ومن تحتكين بهم وتعاشرينهم وتخالطينهم، تكون داعية لله عز وجل بهذا الأمر. المهم أن يكون الإنسان له أو عنده هاجس يريد أن يدعو إلى الله عز وجل، سيوفقه الله عز وجل إلى هذا. بل إن بعض الأخوات داعية إلى الله عز وجل في النت دون أن يسمع لها صوت ودون أن تعرف من هي، يعني تتصرف بعض التصرفات التي تؤثر في الناس، تسبب تأثر الناس بهذا الأمر، ربما مال إلى الطريق الصحيح بعد أن انحرف عنه جماعة بسبب هذه التصرفات أو هذه الأفعال. من الدعوة إلى الله عز وجل، وهو الأمر الخامس وإنما أفرده لأهميته، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدعوة إلى الله عز وجل. والحقيقة أننا مقصرون في هذا الجانب، ولا سيما أيها الأخوات في جانب النساء. فالمرأة تذهب إلى حفلة زواج أو تأتي إلى الكلية وترى منكرات أمامها، ربما مضى في دراستها سنوات لم تتكلم أبدا، ربما زملتها بعض أخواتها ممن يرى عليها المنكر، مع ذلك لم تتكلم بكلمة بحجة الخجل وبحجة وساوس شيطانية يقذفها في قلب الإنسان. مرة تقول أنا ما عندي علم، ومرة تقول أنا ما أدري، ومرة أتأكد، ومرة سأقول بسأل شيخه بعدين، وإلى آخر من هذه الأشياء التي تجعل المرأة تحجم عن إنكار المنكر. ولذلك انتشرت المنكرات بين صفوف النساء أكثر من غيرهن، لأن الحقيقة أن الإنكار في حقهن أقل. انتشرت العباءات المحرمة والمكياج والتزين والتبرج عند الرجال والطيب ونحو ذلك من الأشياء المنكرة عند النساء، ومع ذلك ربما تكون هذه المسلمة لا تنكر. وأقسى شيء أن بعض الأخوات تمتنع عن الإنكار بحجة أنها ليست ملتزمة، وتظن أن الإنكار هو يعني للمطاوعة، الإنكار للملتزمين، الإنكار لطالبات الشريعة، الإنكار وهذا غير صحيح. الإنكار هو لكل مسلم، أدام مسلم فعليه أن ينكر. من الأشياء التي أيضا يزكي الإنسان نفسه بها ترك المعاصي، ترك المعاصي. الحقيقة أنه لا يستطيع المسلم أن يترك المعاصي كلية لأنه غير معصوم، لكننا نقصد أنه يحاول قدر المستطاع أن لا يعصي الله عز وجل. فإذا عصى الله عز وجل فإنه يحاول قدر المستطاع أن يتوب ويندم على فعل هذه المعصية. وإياك إياك أيها الأخت أن تستسلمي لمعصية تدوم معك طويلا. أعيد، إياك إياك أيها الأخت أن تستسلمي لمعصية تدوم معك طويلة. لأن بعض المعاصي لها صفة الاستمرارية، بمعنى أن الإنسان تربى عليها فيصعب عليه أن يتركها. إياك وحالي، لأن ربما يذنب العبد ذنبا يكون سببا في شقائه، حتى لو كان هذا الذنب ليس كبيرا من الكبائر ربما يكون ذلك. يقول بلال بن سعد لا تنظر إلى صغر الخطيئة أو المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت. وتعرفنا الحديث محقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، لأن محقرات الذنوب يمكن أن تفهم على الذنوب التي يظنها الإنسان حقيرة أن يتساهل فيها، وما هذه المحقرات تجتمع على الإنسان وتهلكه. والذنب إذا أذنب الإنسان ذنبا فإنه لا شك أنه سينكت في قلبه نكتة سوداء. من الأشياء التي أيضا يزكي الإنسان نفسه بها حسن الخلق، ولحسن الخلق مكانة رفيعة في الإسلام، قد أثنى الله عز وجل على نبيه لحسن خلقه، وإنك لعلى خلق عظيم، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الخلق الرفيع الذي زكاه الله عز وجل كان يدعو ربه أن يهديه لأحسن الأخلاق، كما في الحديث الذي عند مسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وكان يتعوذ من منكرات الأخلاق فيقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. وحسن الخلق يدخل الجنة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. والأخلاق عاد كثيرة يمكن أن تعرفنا، وليس المجال مجال أيضا تفصيل لهذه، لكن المقصد أن يزكي الإنسان نفسه بالتزام حسن الخلق من الحلم، التواضع، الصبر، الكرم، الحياء سيما للمرأة، الصدق ونحوها من الأشياء في مثل هذا الأمر. من أيضا الأشياء التي يزكي الإنسان نفسه بها ترك التوسع في المباحات، وهذه مصيبة عمت بين المسلمين في مسألة التوسع في المباحات من المآكل والمشارب والملابس والمنام ونحو ذلك، وربما أشغلته عن الطاعات. والحقيقة أننا لا نحرم المباح أبدا، ولكن نقول لأن المباح إما أن يكون وسيلة إلى مأمور به، أو وسيلة إلى منهي عنه، أو لا يكون وسيلة إلى أي منهما. فإن كان وسيلة إلى مأمور به فهو مطلوب، وإن كان وسيلة إلى منهي عنه فهو منهي عنه، كما جاء عن بعض السلف: كنا ندع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وإن كان ليس وسيلة لأي منهما فإنه يترك من باب أنه إضاعة للوقت بما لا فائدة فيه، خصوصا إذا داوم عليه الإنسان. عموما يمكن أن نقول المباح إذا كان وسيلة إلى مأمور به فإنه لا يؤمر به، وإن كوسيلة إلى منهي عنه فإنه ينهى عنه، وإن كان ليس وسيلة لا إلى هذا ولا إلى هذا فإننا نقول لا تداوم عليه، لا تداوم عليه مداومة تشغلك عما هو أهم. ننتقل إلى محور آخر في هذا، في هذه الدورة وفي هذا المحاضرة، وهي: ما العوامل المساعدة في تزكية النفس؟ كان الإنسان يريد أن يزكي نفسه، ما العوامل المساعدة لتزكية النفس؟ العوامل المساعدة في تزكية النفس، أول هذه العوامل الصبر والمجاهدة، لأن تزكية النفس ليست أمرا هينا وأمرا في غاية السهولة، وإلا كان الجميع يدخل الجنة، بل هي أمر شاق وفيه مخالفة للنفس فيما تهواه، ولذا لا بد من الصبر والمجاهدة. صبر على طاعة الله عز وجل وعلى الاستمرار فيها قيام الليل يحتاج إلى صبر، وصيام النافلة يحتاج إلى صبر، وأن تمضي وقتا في قراءة القرآن يحتاج إلى صبر، وكذلك صبر عن معصية الله عز وجل. المعاصي تحبها النفس أحيانا فتحتاج إلى صبر عنها. من أيضا العوامل المحاسبة، يحاسب الإنسان نفسه محاسبة الشريك الشحيح لشريكه، ومحاسبة النفس في الحقيقة طريقة لإصلاحها وتأديبها، فيحاسب نفسه قبل أن يعمل العمل هل هذا العمل مشروع أو لا، فإذا بدأ به حاسبها هل أخلص فيه أو لا، فإذا انتهى حاسبها هل أوقعه على الوجه المطلوب أو لا، وهكذا يكون في محاسبة نفسه في طول الوقت على طول الوقت. من العوامل أيضا المراقبة، مراقبة الله عز وجل، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم تحذروه. الله عز وجل يعلم الخفايا، ورقيب سبحانه وتعالى على أعمالنا. إذا استحضر الإنسان مراقبة الله عز وجل له فإنه لا يصعب عليه أن يزكي نفسه. أراد أن يترك معصية لله، راقب الله عز وجل، علم أن الله يطلع عليه الآن تركها، وإذا راقب الله عز وجل استطاع أن يقوم الليل، وهكذا. أيضا من العوامل معرفة طبيعة النفس، لأن النفس في الحقيقة ميالة إلى الدعة والخلود والراحة، ترغب في الهوى وتستهويها الشهوات. يعرف الإنسان أن هذه طبيعة نفسه فإنه سيحاول أن يزكيها لتدخل الجنة. أيضا من العوامل معرفة وظيفتك في الحياة، أنك لم تخلق هملا، وأنك مطالب بتزكية نفسك، وأن وظيفتك الحقيقية ليست هي أن أخذ شهادة أو أن أحصل على متاع الدنيا أيا كان هذا المتاع، ليست هذه الوظيفة الحقيقية، هذه وسائل تستفيد منها لتقوم بوظيفتك الحقيقية التي هي عبادة الله عز وجل. أيضا من العوامل البيئة الصالحة، ما يعين على تزكية النفس أن تكون البيئة التي تعيش فيها بيئة صالحة، سواء كان هذا في البيت أو الزملاء الذي تصادقهم تسيرين معهن، لأن أولئك إذا رأوا منك تقصيرا نهوك وأخذوا بيدك، وإن رأوا منك إقبالا شدوا من أزرك وقووا عزيمتك، هذه حمه جدا. لذلك حقيقة تضبط المرأة التي تجد زوجا صالحا أو يتقدم إليها زوج صالح، وضعي هذا في ذهنك غير المتزوجات، أن الصالح وإن كان فقيرا أدام عنده صلاح وحسن خلق فإنه أفضل بكثير من غيره. وقد تأتي أحيانا اتصالات لي من بعض الأخوات ممن يشتكين من أزواجهن غير الصالحين. أيضا من العوامل معرفة الأجر في ذلك، عرفتي ما الذي سيترتب على تزكية نفسك فإنك ستزكينه، كما لو قالت مثلا الأستاذة والدكتورة أو قال الدكتور من يأتي لي في هذا البحث سأعطيه 20 درجة أو سأعطيه 15 درجة، وتحريص على هذا الأمر، إذا عرفت هذا الشيء الكبير ستتساهلين في المشقة والتعب التي ممكن تواجهيها في مقابل إعداد هذا البحث. من أيضا الأشياء التي العوامل قراءة سير السلف الصالح، وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة، التابعين بإحسان ومن تبعهم أيضا، قراءة سير هؤلاء تبعث في النفس الانكسار والذم لها وإشعارها بالتقصير، وأنا مهما فعلت لم لا هناك من فعل من هو أفضل من مما فعلت، ما يبعث فيك الهمة أن تعمل بمثل عملهم أو حتى ولو قريبا منه. أيضا من الأشياء التأهب للقاء الله عز وجل وتذكر الموت وأنه يأتي بغتة وما بعد الموت من قبر بنعيمه وعذابه وما بعده من أهوال يوم القيامة. يأتي يكفي أيها الأخت أن تري ما حولك من الناس ممن يتخطفهم الموت في كل لحظة، قد يكون الإنسان بلحظات ربما بدقائق أنت معه أو أنت لديك معها ثم تفاجئين أن قيل لك مات أو ماتت، وهذا أمر لا يستطيع أحد أن ينكره. من أيضا العوامل المساعدة لتزكية النفس الممارسة العملية، الممارسة العملية، لأنه ما ذكرناه نظري، ما ذكرناه هو في الحقيقة نظري، وربما وجدت أنه صعب وأنا لا قد لا تستطيعينه، لكن عندما تمارسينه ترين أنه سهل عليك، أشعرت نفسك أن هذا ليس مستحيلا. ربما بعض الأخوات تقول وين قيام الليل وأنا عندي دوام وصعب إلى آخره، فإذا مارست هذا الشيء وجدت أنه سهل وأنه يمكن أن تفعله. وهكذا في مسألة الصيام والقراءة ونحو ذلك. هناك عوامل أخرى منها تدبر القرآن، لأننا يعني نقرأ القرآن حقيقة من غير تدبر، لكن تدبر القرآن سيقودنا بإذن الله إلى تزكية نفوسنا. والعامل الأخير الذي أخرته لأهميته الدعاء، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. كرر هذا الدعاء، هذا دعاء بتزكية النفس، الله عز وجل يزكي نفسك، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. المحور الذي يليه معوقات بناء النفس. من المعوقات التربية الخاطئة منذ الصغر، يعني بعض الناس وبعض الأخواتكم يعني تربت على ترفه وعدم الجد والاجتهاد والدلال والدلع، كل هذه الأشياء الحقيقة مثل هذا الإنسان الذي تربى على مثل هذه الأمور يصعب عليه أن يزكي نفسه، سيتعب لأنه سينقل حاله من أمر إلى أمر آخر أشد. أيضا من المعوقات، وأحاول أن أختصر لأتيع فرصة للمناقشات، كان هناك مناقشات أو تعليقات، من المعوقات الوسط السيء، إنسان كان في بيئة سيئة سواء كانت هذه البيئة البيت أو الأصدقاء، لن يجد في هذه البيئة العون على تزكية نفسه، بل سيجد منهم التثبيط وتزيين الواقع الذي يعيشه، فلا يشعر أنه بحاجة إلى تزكية نفسه. أيضا من المعوقات الانفراد، الوسط السيء من المعوقات، فكذلك الانفراد من المعوقات، تنفرد الأخت، هي كلها أخوات صالحات، إنسان مدني بطبعه، فإذا انفردت سيأتي اليوم الذي تقف فيه ما تستطيع تكمل وربما تتعب في سيرها. من المعوقات أيضا الإخلاد إلى الشهوات المباحة، الإخلاد إلى الشهوات المباحة، يعني بعض النساء حتى وهي طالبة دراسات عليا همها الموضة، ماذا تلبس، كيف تكون شكلها في القاعة، وش يقولون الناس عنها، هذا الذي يهمها، ايش اخر الموضة، ايش اللي كذا. لا شك ان مثل هذا الانسان الذي سيفعل مثل هذا الامر سيصعب عليه ان يزكي نفسه. وليس معنى هذا ان يترك الانسان او تترك المرأة التزين، على سيما في محيط النساء، لأن مسألة التزين للمرأة فطرة، تحب التزين، أو ما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني في المرأة ملتزم، هذا لا تعاتب عليه المرأة، إنما تعاتب على أن يكون هذا هو همها وهذا هو تفكيرها بحيث يطغى على حياتها. من أيضا المعوقات التسويف، يعني كل ما أراد أن يفعل شيئا قال سوف أفعل هذا فيما بعد. وهناك أمر يقع فيه الكثير من منا رجالا أو نساء، مسألة التسويف، أنه يسوف إلى شيء معين، يعني كأن يقول مثلا أنا سأزكي نفسي إن شاء الله، لكن الآن عندنا اختبارات، بعد انتهاء الاختبارات إن شاء الله سأبدأ بالبرنامج أو ببرنامج تزكية نفسي وإن شاء الله سأنطلق، ثم إذا انتهت الاختبارات أتى أمر آخر بس أنهي هذا البحث وكذا، أنهي فقط السنة التمهيدية وسأفعل كذا، أنهي هذا الرسالة وسأفعل كذا، وهكذا ستكون أمامه أشياء كثيرة جدا لا يستطيع. وربما يصل الأمر إلى مثلا غير المتزوجة تقول فقط إلى أن أتزوج وأنفرد في بيت أملكه بنفسي أتصرف فيه بحرية، عندها سأبدأ في تزكية نفسي. هذا الأمر من وساوس الشيطان ومن لعبات الشيطان، لأن المسلم الذي يريد أن يزكي نفسه لا يحتاج إلى مثل هذه الأمور، حتى لو كانت في باله أنها معوقات في الحقيقة ليست كذلك. من أيضا العوائق الوقوع في المعاصي، لأن المعاصي تحرم الإنسان من الطاعة، والمعصية تجر أختها، فإذا عمل معصية سيعمل الذي بعدها وهكذا، ومثل هذا لا يستطيع أن يزكي نفسه. من أيضا المعوقات التهاون مع النفس، كما قلنا طبيعة النفس أنها ميالة إلى الدعة والبطالة وحب الراحة وحب الشهوات، فإذا تساهل معها فإن هذا من المعوقات لن يستطيع أن يزكي نفسه. من أيضا المعوقات الخجل المزيف المذموم، في الحياة محمود لكن هناك خجل مذموم، هذا الخجل هو أن يكون في غير الحق، كمثلا واحدة تريد أن تزكي نفسها فتترك مثلا معصية من المعاصي، فتقول أنا أتمنى أن يترك هذه المعصية لكني أستحي من زميلاتي، وش بيقولون، إيش بيتكلمون عني، يقولون صارت مطوعة، يقولون هذه موسوسة، يقولون هذه متشددة، يقولون كذا كذا، هذا خجل مزيف، هذا مذموم ولا شك. أيضا من المعوقات الاستعجال، إياك أن تستعجلي، يعني تظن في نفسك أنك لابد أن تصلي إلى ما تريدين بأسرع ما يمكن، وإن لم تصلي فإنه في هذه الحالة تتوقفين وتنقطعين وتقولين ما في فائدة، أنا حاولت وحاولت كذا ولكني كل ما فعلت أرجع للمعاصي مرة ثانية وهكذا. والحقيقة أنه من مداخل الشيطان على الإنسان. من أيضا المعوقات إشغال النفس بما لا فائدة منه، لبعض الناس يشغل نفسه بأشياء ليست مفيدة ولا تحتاج إلى متابعة ولا تحتاج إلى أخذ وقت كثير فيها، ينشغل بهذه الأشياء ربما يكون فائدتها مثل ما قلنا قليلة وربما لا تكون فيها فائدة، فمثل هذا لا يستطيع أن يزكي نفسه. من المعوقات الجهل بآثار ترك تزكية النفس، يعني أقول بأنه إذا ترك الإنسان تزكية نفسه ربما قادته إلى النار، فلو شعر المسلم بأنه ممكن أن يكون من أصحاب النار ربما إن شاء الله جعله ذلك لا يتساهل في مثل هذا الأمر. من الأشياء أيضا دلو الهمة والرضا عن واقعه الذي هو فيه. يعني بعض الناس إذا تكلمت معه أو نصحته أو أمرته بمعروف أو كذا قال يا أخي حنا أفضل من غيرنا، ثم بدأ يعدد لك أناس آخرين فيهم شر وفيهم معاصي، وإذا حدثتيها عن أمر ما قالت ما رأيتي كذا الحمد لله أنا ما فعلت الشيء الفلاني من الأشياء، وهذا لا شك أنه رضا بالواقع الذي يعيشه الإنسان. والرضا بالواقع لا شك أنه مصيبة، لأنه سيجعلك تقف في مكانك، وفي الحقيقة أنه ليس هناك وقوف، لأنك إذا وقفت سيجرفك التيار إلى الخلف، وبالتالي سيمكن أن يبتعد الإنسان عن الطريق الموصل إلى الله عز وجل. المحور الذي يليه آثار عدم تزكية النفس. عندما لا نزكي أنفسنا فإننا سنستهين بالذنوب ولا سيما الصغائر، ستقسو قلوبنا وربما تموت والعياذ بالله، سنتبع أهواءنا، سننهار وقت المحن والشدائد. بعض الناس يعني إذا جاء وقت المحن والشدائد تجد أنه انهار، يعني ماتت أمها تعالي وانظري إلى حالها، يعني تشقق ثيابها وتصرخ وتولول وانهارت، لأنها يعني لم تزكي نفسها في وقت الرخاء، فلما جاء وقت الشدة ما استطاعت تتحمل. وهكذا يعني إذا كانت لها أولاد أو زوج أو إلى آخره تنهار في وقت الشدائد والمحن. من الآثار أنها ستسأل بين يدي الله عز وجل، ستسأل بين يدي الله عز وجل، التي تركت تزكية نفسها ستسأل. وتعرفون الحديث، الحديث للرجال وللنساء، لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع. المحور الأخير حتى كان هناك أسئلة أو استفسارات أو تعليق. السلام عليكم. الآن الصوت واضح. وأنا أخرج من منزلك وأنفسهم وسوف أحاول أذكر ما أدجى وأخذ من كل ما ذكرنا مما ينبغي أن نزكي أنفسنا علي. مثلا في طلب العلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في دينهن. هذا مدح أنها تسأل، السؤال هذا هو طلب علم حقيقة، هذا في طلب العلم. ولكنا أن تقرأنا عن سير الصحابيات ممن كنا لهن باع في مسألة في مسألة طلب العلم. عائشة رضي الله عنها كانت من العالمات في مسألة الدعوة إلى الله عز وجل. كانت هناك يعني داعيات من الصحابيات رضي الله عنهن لأزواجهن. تعلمنا قصة زوجة أبي طلحة عندما دعته إلى الإسلام وجعلت مهرها أن يسلم، هذه دعوة إلى الإسلام. وخذي ما شئت من أمثلة في مثل هذا المجال ستجدين الشيء الكثير في تزكية النفس بهذه الأشياء. أثر عن عائشة رضي الله عنها كانت يعني تعلم عندها شاب يأتي يقرأ عندها القرآن أو يأخذ منها تعلمه بالآيات بعشر آيات، فلما جاء يوم يريد عشر آيات أخرى قالت هل عملت بما قرأت؟ فقال لا. قالت لما تستكثر من حجج الله عليك؟ هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وهكذا ستجدين يعني في هذا في قراءة السير الصحابيات شيء كثير، ومن بعدهن، بل إن هناك عندما علماء الحديث ستجدين في السند في سند الحديث امرأة هي شيخة لعلماء ظهر صيتهم عند الناس، وتكون هي التي حدثته بالحديث. وستجدين عابدات، وستجدين عامرات المعروف ناهيات المنكر وداعيات وإلى آخر من الأشياء هذه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما كنا سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم فضيلة الدكتور، والآن نفتح المجال للأسئلة ترون المكتوبة إن شاء الله. أي بعض الأسئلة اللي ممكن أن نجيب عليها. هذا السؤال كيف نتجنب تحول العبادة إلى عادة؟ من الوسائل الممكن الإنسان أن يعملها ليتجنب أن تتحول عبادته إلى عادة، أولا الاستحضار للعبادة قبل أدائها. عندما تقوم تصلي تستحضر لماذا أصلي، عندما تستحضر هذا الأمر تعرف أنها الآن بين يدي الله عز وجل، وأنها تريد أن تدخل إلى الله عز وجل، وأنها تريد أن تقدم شيء يرفعها عند الله عز وجل، هذا يجعلها تبعد عن مسألة العبادة. هذا أمر. الأمر الثاني التنويع. التنويع يبعد العبادة أن تكون عادة. مثال مثلا في الصلاة، لما تكبر المرأة أول ما تبدأ بدعاء الاستفتاح، فإذا قرأت الدعاء الاستفتاح مرة واحدة كررته دائما، مثلا لا تعرف إلا سبحانك اللهم وبحمدك، الدعاء المعروف، ما تعرف إلا هذا، فإنها تلقائيا ستكون صلاتها قريبة إلى العادة، لأنها تعودت على أذكار معينة وحفظتها حتى أصبحت تكررها تلقائيا دون أن تستشعرها. لكن لو أنها مثلا حاولت أن تنوع، يعني مثلا سبحانك الله دعاء الاستفتاح فيه يمكن ما يقرب من 9 صيغ أو 10 صيغ لدعاء الاستفتاح، حفظت دعاء ثاني غير اللي هي تكرر دائما، أو دعاء ثالث غير الأثنين اللي تكررها دائما، أو إلى آخره، فإنه الشيء الجديد في الذهن يجذب الذهن، يعني لا يلتفت الذهن إلى شيء آخر. الشيء المتكرر على اللسان الذهن ممكن يعني اللسان يتكلم والذهن يفكر بشيء آخر، لكن الشيء الجديد المحفوظ الجديد لا يمكن أبدا أن يفكر العقل في شيء واللسان في شيء آخر لأنه متعود عليه اللسان. هذا كيف يعني نحاول أن نحول أو نتخلص من مسألة أن تتحول العبادة إلى عادة. السؤال الثاني ولو تناولتم تزكية النفس في مجال الأعمال القلبية. حقيقة أن الأعمال القلبية يجب أن يكون لها دورة خاصة أو محاضرة خاصة، لا يكفيها كلام يعني كإجابة لسؤال. الأعمال القلبية فالأخوات فرطنا فيها كثيرا، ووجدنا هذا التفريط في المجتمع واضح. الناس الآن تركز على الأعمال الصورية أو على صورة العمل لا على روحه، ولذلك كما قلت في أثناء الكلام لأننا نصلي صلاة نصلي صورتها لا نصلي حقيقتها، لأنه هذا السبب أننا لا نركز على الأعمال القلبية. الأعمال القلبية مهمة جدا للمسلم. طبعا عندما نقول الأعمال القلبية نقصد ما يمكن ما يعمله القلب أو الأشياء الباطنة التي ليس لها ظاهر، مثل الإخلاص، الإخبات، خشوع، خشية، توكل، الإنابة، الخوف من الله. يعني هذه الأشياء هي اللي تسمى الرضا. هذه الأعمال القلبية. يكفي أن تعلم أيها المسلمة والمسلمة أن الأعمال القلبية التي يعني يحاسب عليها الإنسان أو هي رب المحاسبة في يوم القيامة، بمعنى أن الأعمال الظاهرة إن لم يصاحبها أعمال قلبية لا تقبل، بل ربما كانت الأعمال الظاهرة سببا لدخول النار مع أن صورتها جيدة في الظاهر. يعني خذي مثلا الحديث اللي في مسلم على ما أظن أن أول ثلاثة تسعر بهم النار حافظ للقرآن، معلمه للناس، ومجاهد في سبيل الله، ومنفق في سبيل الله. يؤتى بالذي جاهد في سبيل الله فيقال له، يعرفه بنعمها فيعرفها، فيقول ماذا عملت بها؟ فيقول ما تركت من سبيل أو جاهدت فيك حتى قتلت. فيقال كذبت، جاهدت لأن يقال جريء فقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار، يرمى بالنار. مع أن الجهاد هذا بذل نفسه، يعني مات، ومع ذلك يدخل النار. هذا العمل في ظاهره من أفضل الأعمال، من أفضل الجهاد سبيله من أفضل الأعمال، لكنه لم ينتبه إلى مسألة العمل القلبي صار سببا في دخوله إلى لم يكن هناك مصاحب له عمل قلبي صار سبب في السبب في دخوله النار. كذلك قارئ القرآن خيركم يتعلم القرآن وعلمه، لكن لما تخلف عمل القلب اللي هو الإخلاص في هذا العمل وصار هناك عمل قلبي آخر اللي هو الرياء، صار السبب في دخول النار، وكذلك الذي أنفق فيه. عموما لي تحضير محاضرة أو كلمة ألقيتها عن الأعمال القلبية ولكنها لم تخرج بعد، ولا أعرف هل من ألقيت عندهم أظهروها في النت أو لا، لكنها كشريط لم تخرج بعد. وأنصح حقيقة بالاهتمام بهذا الأمر والقراءة فيه بكثرة، لأنه مهم جدا الاهتمام فيه. وعلى ما أعرف أيضا فيه يعني من تناول هذا الأمر، للشيخ خالد السبت، الدكتور خالد السبت تناول هذا الموضوع أيضا، يعني الأعمال القلبية وغيره كذلك. أيضا هذه الأخت تسأل تقول كيف نتخلص من التربية المعوقة للتزكية كالدلع والترفيه ونحوه. أما الإنسان فكيف يخلص نفسه فهو أعرف، ويمكن أن يبدأ بها بالتدرج. وبعض الذين يجاهدون أنفسهم أحيانا يمنع نفسه من شيء لا يؤثر عليه، لكن يقول لا أريد أن تتعود، فيمنعها من مثلا من أمر من الأمور ويجبرها على أمر من الأمور، يقول لا أريد أن تتعلم الكسل أو تتعلم الشيء المهم صحيح. يعني بعض العلماء يقول مثلا أقرأ الكتاب فأرى أن قراءته قد لا تكون هي التي أريدها، يعني ليست بالدرجة التي أريد، لكن مع ذلك أكمل هذا الكتاب والزم نفسي بإكماله لأنه ليس سيئا وإن كان ليس هو المطلوب، لكن ألزم نفسي بهذا الأمر حتى لا أعود نفسي أنها تترك الكتاب متى ما أرادت. وبعض المشايخ كان يقول أني حفظت اليوم 5 أحاديث كلها بمعنى واحد، لكني حفظتها حتى لا أعود نفسي، أنا واضع لنفسي مقدار معين من الأحاديث أني أحفظها كل يوم، فما أريد أن يعني يتخلف هذا الأمر فتتعود نفسي على هذا الأمر. كون الدلع والترفيه عند الإنسان نفسه هذا صوت انقطع. نعم، أقول أنه يمكن للإنسان أن يعود نفسه، وإن كان يعني الأمر يحتاج إلى مجاهدة، ويمكن أن يكون بشكل يعني متدرج. هل هناك خطة معينة تتبعها الطالبة تزكية نفسها؟ التي ذكرت، الأشياء التي ذكرتها يمكن يعني أن تأخذها الطالبة وتبدأ بنفسها، وإن كان مثل ما قلت في البداية ممكن أن يبدأ من الصفر، لا يستطيع أن يأخذها بكاملها، يعني ما يمكن يكون إنسان ما يعرف قيام الليل فجأة كذا يقوم ساعة ساعة ونص، ما يصوم أبدا يعني بالكاد يصوم في رمضان ثم الآن يصوم أيام البيض مع الخميس الاثنين والخميس، لأن المسألة تحتاج إلى نوع من التدرج ويأخذ ما يناسبه حتى يرتفع إيمانه ثم يرتفع بعد ذلك. أهم ثمة كتب أو أشرطة في هذا الموضوع ينصح بالرجوع إليها، في كتيب لي خرج يعني كان شريط وفر اسمه بناء النفس فيه من في هذا الموضوع، وهناك أيضا أشياء خرجت في هذا الموضوع تزكية النفس، في رسالة ماجستير تزكية النفس عند الشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا مطبوع، وكتب فيه كثيرة يعني من يبحث سيجد الكثير. كيف نوفق بين ما أشار إليه فضيلتكم من عدم الرضا بما يصل لسيء من حال، وبين قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أو القناعة والرضا بالحال؟ التوفيق سهل، عدم الرضا بما يصل الإنسان من حال، يعني عندما نقول إلا يرضى الإنسان عن نفسه فمعنى هذا أنه عنده همة وعنده ما يمكن أن يريد أكثر مما هو عليه من ناحية الدين. أما لا تتمنى ما فضل بعضكم على بعض فهذا من ناحية التي لا يملكها الإنسان أو من ناحية الدنيا، فالقناعة ليست في أمور الدين بل هي في أمور الدنيا. وأما لا تتمنى ولا تتمنى ما فضل به بعضكم على بعض فهذا يمكن أن يكون في الأشياء التي لا يملكها الإنسان، كأن تتمنى المرأة تكون رجلا، أو يتمنى الرجل أن يكون امرأة، أو تتمنى المرأة تكون شيء ليس فيها مما هو في غيرها مثلا من الأشياء التي لا تملكها ولا يمكن تستطيع كذا، فمثل هذا الأمر يكون فيه اعتراض على قدر الله، أو يكون فضل إنسان عليك بأمور الدنيا، لأمور الدنيا تنظر إلى من هو أسفل منك وتنظر إلى من هو أعلى منك، أما في أمور الآخرة تنظر إلى من هو أعلى منك، وبالتالي ستجد لنفسك أنك إلى الآن لم تصل إلى الشيء الذي تريده. كان الإمام أحمد يقول في ساعات الاحتضار تقول له الشيطان في الدنيا أحيمد ويقول لا بعده لا بعده, يعني إلى الآن وفدتك ممكن أنك توسوس لي ممكن تحرفني على الطريق ما دام أن في حياة. إذا كانت المرأة في مجتمع يفرض عليها أمورا كمالية تسبب غفلتها عن تعهد تزكية نفسها يصعب هجرهم وخلطتهم تسبب غفلتها بما يتطلبه مجتمعهم. يعني المرأة تحاول قدر الإمكان أن توفق بين مسألة الخلطة والعزلة. الإنسان الذي ليس له عزلة مع نفسه هذا إنسان يعني سيضيع. يمكن إنسان يخالط الناس دائما حتى لو كانوا أبناء أو حتى لو كانوا أولاده أو حتى لو كان زوجها إذا كانت متزوجة أو حتى والديها. الإنسان ممكن يكون له عزلة مع نفسه عندنا في الوقت حتى لو قل هذا الوقت وزوجك. أنا مثلا ليس في وقت أو ليس هناك أو لا أستطيع, فكلمة أستطيع هذا إعمال الفشل. حقيقة الإنسان يستطيع, إذا أراد سيستطيع وسيعين الله عز وجل, لأنه إذا يدير الله عز وجل من العبد النية الصالحة فسيوفق بإذن الله عز وجل. كيف نفقه الفتور وكيفية التعامل معه, وقال صلى الله عليه وسلم ان لكل عمل شرة وفترة. الفتور يعرف الانسان من نفسه لو كان على حال هو الان يجد نفسه لا يستطيع ان يعمل هذا العمل او يبطل عليه او تساهل فيه, فهذا معنى انه فطر. يعني ربما يكون مثلا كان يصوم في الشهر 3 أيام وترك هذا الأمر, كان يقوم الليل وتركه, كان يقرأ القرآن وترك هذا الأمر, فما هذا فطر. أو يجد في نفسه الانشراح والحلاوة لهذا العمل, هذا معنى أنه فطر. يجد ثقل عندما يقوم بهذا العمل, معنى هذا أنه فطر. أما كيفية التعامل معه فالإنسان طبيب نفسه, يعني لا تلزمها بشيء تكرهه بشكل كبير, لكن لا تتركها لأنها لا تحب هي دائما الجد. النفس لا تحب الجد, لكن إذا وجدت من نفسك الفتور وأنك كذا, فما أقول نترك هذا الفعل, لكن على الأقل نخفف منه أو نحاول أن يعني لو ما كان في مثل السابق. وعموما في كتيبات عن الفتور يمكن أن ترجع إليها الأخت. تقول أكثر ما يعوق عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثرة الخلافات في بعض المسائل, فلان لا بأس به وفلان يكرهه وفلان يحرم, فأصبح يضعف هذا الجانب فينا. المسلمة إذا كانت من طالبات العلم وتعرف الحكم بدليله فإنها لا يهمها الخلافات, لا يهمها الخلافات ولا تلتفت إلى الخلافات, لأننا لو نلتفت إلى الخلافات كان لم يأمر أحد بمعروف وينهى عن منكر. لكن إذا كانت ليست طالبة علم أو لا تعرف الحكم بدليله فإنها تسأل من تثق بدينه وعلمه. انتبهنا لهاتين الصفتين، تثق بدينه وعلمه، يعني لا يكفي تثق بدينه لأنه ربما لا يكون عالما، ولا يكفي أن تثق بعلمه لأنه ربما لا يكون دينا. ومن كان صاحب علم وديانة فإنه بإذن الله سيجتهد بحيث أنه يعني يستطيع أن يعني يرتاح الإنسان وهو يسمع لهذا الإنسان العالم المتدين وأقرب إلى الصواب. أما أن أترك بحجة أنه يمكن أن يكون في خلاف، هذا غير صحيح. لا تترك الأمر المعروف أن المنكر لحجة الخلاف، بل مري وانهي عن المنكر، لكن مثل ما قلنا اعرف الحكم واعرف الحكم بدليله. هناك عبادات مثل طلب العلم الشرعي والدعوة يجد الإنسان حب لها، كيف يعرف أن الباعث له محبة ورضا الله عز وجل أم محبة من النفس فقط؟ وهل لابد في العبادة أن العبادة التي تجاهد نفسه فيها أجره أكثر من عبادة الميسر فعلها لها؟ لا يلزم أن تكون العبادة التي لا يريدها الإنسان يجاهد نفسه فيها أنها أكثر أجر من العبادة التي يحبها الإنسان، لأن الناس ربما يعني بعض الناس يفتح له في باب من الأبواب، وربما الآخر يفتح له في باب آخر. يعني قد يكون هذا الإنسان فتح له في باب طلب العلم الشرعي، والآخر فتح له في باب العبادة، والثالث فتح له في باب الدعوة إلى الله عز وجل. فكون الإنسان يحب هذا الفعل لا يعني هذا أن هذا الفعل سيكون ليس لله أو ذاك، وأصلا قد ربما يكون أحبه لأنه أهيأ لنفسه، لا يجد فيه صعوبة وجد نفسه فيه. من وجد في نفسه أنه ميال إلى شيء معين فليلتزم به ويكثر منه، لكن لا يترك الأشياء الأخرى، لا يترك الأمور الأخرى التي لم ترتح نفسه لها. يعني مثال، إنسان يحب طلب العلم الشرعي ويطلب العلم الشرعي ومخلص فيه ويبذله، العلم الشرعي هذا يحتاج إلى عمل، يقول لا أنا فقط أريد أن أحفظ وأقرأ لكن عمل لن أعمل، هذا إذا ما استفدت من العلم الشرعي. إنسان آخر يدعو إلى الله عز وجل وفتح له في باب الدعوة وعنده أسلوب جيد ويحب هذا العمل ويتعب من أجله، لكن نقول أنت تدعو إلى ماذا؟ قال أدعو إلى الناس إلى أن يلتزموا وأن يكونوا على جادة صحيحة وأن إلى آخر من الأشياء. طيب وأنت؟ قال لا فقط أدعو، أما عمل لا أعمل. قل لا هذا مو صحيح. عندما نقول أنه عندما يفتح الإنسان في أمر ما عليه أن يلتزم به ويكثر منه، لكن لا بد أن ننبه إلى أنه لا يترك الأشياء الأخرى على الأقل يأخذ منها الحد الأدنى، على الأقل يأخذ منها الحد الأدنى، يعني لا يتركها لأنه ربما يكون هذا الفتح له فيه لا يفيده دون أن يكون معه شيء آخر. وأبواب الجنة الثمانية على العبادة، وهناك من يدعى من باب الصلاة، وهناك من يدعى من باب بر الوالدين، وهناك من يدعى من باب الصيام وهكذا. كيفية الموازنة بين طلب الدنيا والآخرة بالنسبة للباحثة وبين الإخلاص والرياء، وكيفية الوصول لتزكية النفس في هذه النقطة، وما هو الشيء المحمود المذموم في ذلك؟ أما إذا كان العلم شرعيا فإنه لا يطلب فيه الدنيا بل تطلب الآخرة، لكن يمكن أن تأتي الدنيا تبعا، بمعنى أنه لا يكون في ذهنه فقط طلب الدنيا بل هو يريد الآخرة لكن تأتي الدنيا تبع لطلبه هذا، فهذا لا بأس. وهذا الموازنة بين الإخلاص والرياء في مثل هذه المسألة، وكيفية الوصول إلى تزكية النفس في هذه النقطة، نقول بأن يجدد الإنسان نيته في كل أمر يجد، يعني مثلا في بداية فصل دراسي، في بداية بحث انتهى من مبحث وينتقل إلى مبحث آخر، وهكذا حاول أن يستحضر النية الخالصة، هذا إذا كان علمه شرعية. أما إذا كانت دراسته غير شرعية، يعني من الدراسات العلمية، فهذا نقول يعني لا بأس أن يطلب الإنسان به عمل الدنيا ولا يؤاخذ على ذلك، لكن إن أراد أن يكون له أجر عند الله عز وجل و يعني درجة عالية رفيعة، فإنه يجعلها للآخرة وسينال بذلك إن شاء الله ما عند الله عز وجل من الأجر. هذا السؤال بالنسبة مثلا لمن لها في السلك الدعوي والمحاضرات، تجد من كثرة الارتباطات قد يكون الذهاب لإلقاء المحاضرة من باب الروتين وتجد مجاهدة في النية، هذا الحقيقة جيد، يعني هذا ليس هو المذموم، بل هذا يعني جيد أنها تجد مجاهدة في النية، لأن مجاهدة النية تعني استحضار النية، بدلا من أن يكون إنسان يذهب يلقي محاضرة أو له في الدعوة إلى الله عز وجل ليقوم بهذه الدعوة إلى الله عز وجل، وهو يجد للذة كاذبة لأن الناس يمدحونه، لأن الناس كذا، هذا هو الذي المسكين ينبغي أن يسأل. أما الإنسان الذي يجاهد نفسه ويقول أنا لا أجد رغبة، ومع ذلك يجاهد نفسي، هذا معناه بإذن الله أن مجاهدته لنفسه تعني استحضاره للنية، فيستمر على هذا الأمر. أما مسألة الروتين وأن يعني الذهاب يكون من باب الروتين، فالتغيير هذا أمر طيب، وقلنا بأن الروتين يكسر من ناحيتين، من الناحية الأولى استحضار النية في كل بدء عمل، والناحية الثانية في مسألة التنويع. هل تقول هل تفقد طالبة العلم تزكية نفسها بقدر خروجها من بيتها؟ إذ الأولى عدم خروجها والاقتصار على طلب العلم الذي يمكنها من أداء العبادة، يمكنها من أداء العبادة على وجه صحيح، وانشغالها ببيتها وتربية أبنائها أولى. هذا الكلام يعني ليس على إطلاقه. نعم، المرأة مأمورة بأن تقر في بيتها، وهذا هو الأصل وهذا هو الأولى، لكنه قد يحتاج المجتمع إلى أن تخرج من بيتها وتدعو بنات جنسها، لأنه ليس هناك من يقوم بدعوتهن أو إنكار عليهن، تحتاج إلى يعني إلى أن تخرج، وحينئذ ينبغي لها أن توازن بين الأمرين. أما التي لا تجد في نفسها الكفاية والقدرة على أن تقدم للأخريات ما تستطيع وتدعو إلى الله عز وجل، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فنعم يمكن أن تمكث في بيتها. إذا كان طلب العلم يمكن أن يكون في البيت، فنعم هذا هو الأولى، وإن لم يمكن إلا بالخروج فتوازن المرأة بين خروجها وبين مكوثها في البيت. نتمنى لفتة في تزكية النفس في حق طالبة العلم أولى من غيرها لما يراه الناس بمكانتها، هذا قلناه وأكدنا عليه حقيقة، طالبة العلم هي أولى في تزكية النفس، وأولى بالاهتمام بهذا الكلام، وإن كان الكلام ليس خاصا بها لكنها هي من باب أولى أن تقوم بهذا العمل أكثر من غيرها. تقول: كيف نرد على من طغى عليه جانب أن الله يغفر ورحمته واسعة فيرتكب المعاصي؟ نقول: نعم، الله عز وجل يغفر ورحمته واسعة، لكنه أيضا شديد العقاب، وقد عذب الله عز وجل امرأة في هرة حبستها. تتصوري يعني مجرد حبس هرة، لا هي أطعمتها ولا هي جعلت تأكل من خشاش الأرض، لا أدخلتها النار، يعني هذا معصية واحدة ومع ذلك دخلت النار، فكيف بمن يعصي أكثر من معصية؟ فالاعتماد على أن الله عز وجل على مثل هذا الأمر، هذا فيه غرور وفيه يعني يعني فيه الحقيقة يعني ما يسمى بالإرجاء، يعني فيه استعمال للإرجاء أكثر من اللازم، والمسلم ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء، يعني لا يغلب جانب على جانب. ومن قال أن الله غفور رحيم نقول له بأن الله عز وجل غفور رحيم لكنه في ذات الوقت شديد العقاب. ما وسائل تزكية النفس عند تفوق القرين على قرين في صورة معينة؟ هذه الحقيقة محاضرة أيضا لي لم تخرج. الغيرة، داء الغيرة، تكلمت فيها عن كيفية أن الإنسان يستطيع أن يتخلص من هذه الصفة، وهذه الصفة لا شك أنها عند النساء أكثر من الرجال، وإن كانت موجودة عند الرجال. تقول: تحضير الدراسات العليا في الشريعة ليس فيها مطلب دنيوي، وبخاصة أبحاث الترقي في الكراسة العلمية. مسألة الإخلاص ومطلب الدنيوي ومطلب الأخروي هذا لا يحدده أبدا مسألة الأشياء القرائن أو الظواهر. الإخلاص هذا في القلب. الإنسان ممكن يحضر دراسات عليا وهو مخلص، وممكن يحضر بحوث ترقية ومخلص، لأن كل هذه الأمور هذه لا تؤثر على الإخلاص. الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صرة أمام الناس يتصدق بها، لمزه المنافقون وقالوا: هذا مرائي. فأنزل الله عز وجل: والذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، فسماه مؤمن وسمى ما جعله صدقة، يعني تزكي من الله له مع أنه أمام الناس. فكل هذه الأمور ترى يعني أمور في الظاهر لا تؤثر على الباطن، أما من أثرت عليه في الباطن هذا شيء آخر، لكنها لا تؤثر. ولذلك أنا دائما أحث الإخوة والأخوات في الدراسات العليا، أقول: الذي تستطيع أن تفعله من التقدم في دراستك والتفوق افعله، لأن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. بيان تأثير تزكية النفس على التحصيل العلمي تمشيا مع تأثير المعصية في الحفظ، يعني التزكية تقصد الأخت بأنه يعني هناك أثر في تزكية النفس، أنها يعني عندما يزكي الإنسان نفسه فإنه سيكون أقوى في مسألة التحصيل العلمي، على اعتبار أن من لم يزكي نفسه معناها أنه يعصي، ومن يعصي لن يستطيع أن يحفظ أو سيؤثر في حفظه. وقد قال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. تقول: ألا يمكن للطلب أن المجاهدة بحد ذاتها يثاب الإنسان عليها، وعلى هذا من يجاهد نفسه يثاب على المجاهدة وعلى العمل ذاته، ومن يفتح له ذلك الباب دون مجاهدة فيثاب على العمل فقط؟ نعم، ممكن أن يقال لكنه لا نقول بأنه يتعمد أن يذهب إلى العمل الذي يحتاج إلى مجاهدة ويترك العمل الذي تحبه نفسه. لا، خالد بن الوليد رضي الله عنه شجاع مقاتل مجاهد، اتجه إلى الجهاد، ولذلك لما أخطأ في القرآن قال في معنى كلامه أن يعني أشغلنا الجهاد عن كثير من القرآن. وكذلك كثير من الصحابة بعضهم يعني كذا وبعضهم كذا، فكل واحد اتجه لشيء معين الذي يستطيع ويرى نفسه أنه فيه. قبل أن نختم تقول نعلم أن نسأل بما تكون تبديل في سماع النصيحة الناصح، كيف نوعد أنفسنا على قبول النصيحة؟ يعني هذا قد يكون فيه نوع من الكبر، يعني نوع من الكبر ألا يقبل الإنسان النصيحة، لأنه يرى في نفسه أنه كامل وأنه على قدر من الشيء الذي لا يمكن أن يتقبل فيه نصح الآخرين وأنه لا يخطئ. على من تنطبق هذه الآية؟ ونختم بهذا السؤال، تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، تنطبق على أن يأمر الناس وينسى نفسه أيا كان؟ يعني ينبغي ألا ينسى نفسه، لكن لا تعني هذه أبدا أن الإنسان عندما يقصر لا يأمر الآخرين، لا، لأنه إذا قصر ولم يأمر الآخرين جمع بين تقصيرين، أنه قصر وأيضا ترك النصح للآخرين أو البر للآخرين. فهي لا تعني أبدا أن الإنسان عندما يكون مقصر لا يعني لا يأمر الآخرين، لكن ينبغي لمن يأمر الآخرين أن يكون يمتثل بما يأمر به، وإلا كان لم يستطع، لو أخذنا بهذه على ظاهرها لم يستطع أحد أن يأمر الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أظن مطرف بن الشخير قال ود الشيطان أن لو ظفر بهذه منكم، يعني بهذا المفهوم، لو يأمر لم يأمر أحد إلا أن يكون كذا، كان معناها أنه لا يأمر أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك معصوم. صلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا. شكر الله لكم فضيلة الدكتور، ونفع الله تعالى بما ذكرتم وجعله في ميزان حسناتكم وبارك فيكم. وننبه إلى الدورة اللاحقة إن شاء الله تعالى، وستكون بعد غد بعنوان المكتبات العالمية وآلية الإفادة منها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.